هل يستقيم الحكم يعني؟ لا لا في يوم. لو كل ما واحد رشح لازم يطلع برا المسجد. لا مش لازم طبعا. أولا الاحتجاج بقوله لا عدوى فهو ناتج من عدم فهم الحديث. الحديث ينفي عدوى ويثبت أخرى. ينفي عدوى ويثبت أخرى. ينفي العدوى التي كان يعتقدها الجاهلية الأولى وجاهلية القرن العشرين. أعني الذين لا يربطون الأسباب بمسببها وهو الله. هكذا كان أهل الجاهلية. ولذلك لما الرسول عليه السلام قال هذا الحديث المعروف صحته من طرق كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفا، قال رجل بدوي أعرابي قال يا رسول الله إنا نرى الجمل الأجرب يدخل بين الجمال السليمة فيعديها، فما أنكر الرسول عليه ما يشاهده هذا البدوي، ولكنه قال له فمن أعدى الأول. فهو عليه السلام بهذا الأسلوب أثبت عدوى بمشيئة الله وأنكر عدوى الجاهلية الذين كانوا وافدين عن الله. وبهذا الفهم الصحيح لهذا الحديث نفهم حين ذاك أنه لا تعارض بين هذا الحديث وبين حديث آخر، بل أحاديث أخرى صريحة في إثبات العدوى. منها مثلا لما جاءه رجل يريد أن يبايعه وفي يده الجذام فقال إنا قد بايعناك فارجع. كذلك حديث الذي يعتبر معجزة نبوية والذي يسمى الآن بالحجر الصحي، إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع في أرض وأنتم لستم فيها هذا هو العدوى. لكن عدوى مع ملاحظة تقدير الله عز وجل. فاحتجاج الرجل خطأ بلا شك، قائم على فهم خطأ. لا ضرر ولا ضرار، أنا ما وضح لي ما الذي رمى به الآخر، أنه ما يمنع من صلاة الجماعة مثلا ولا لا، خشي على نفسه العدوى، عرفت كيف؟ فقال لا ضرر ولا ضرار، خشي أن ينضر من الرجل هذا فقال لا ضرر ولا ضرار. فهل يعني يستقيم احتجاجه هذا؟ لا يستقيم أيضا، كما كلاهما مخطئ. كلاهما مخطئ. جزاك الله خير.